الرسالة وعلى العلم كما قلنا، والعلم الذي يعتقد عليه الفقه، ولا تجد عالما دقيقا وعالما محققا مدققا بالفقه وصدق عرى عن المسلم، فلا بد ان تراه قد اتقن هذا الباب اتقانا جيدا. والا فالمجتهد يعني من شروطه ان يكون قد اتقن هذه الابواب. نسال الله ان يسال لنا اسماء هذا الكتاب، ونسال الله ان يعلمنا ما نفعنا وان يعلمنا ما نعلم بعبد وانشر ذلك بين الناس. ونسال الله تعالى ان يشكر لغه المرء يسال لنا هذه المجالس. تكلمنا عن مسالتين مهمتين، تكلمنا عنها مساله عن الشافعي رحمه الله قال على ان ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا من حلال ولا حرام الا من جهه العلم، وجهه العلم خبر الكتاب او السنه، وكما قال عمر العلم كتاب كتاب ناطق او سنه ماضيه او لا ادري او لا ادري. عامه لما شرحنا اكثر هذه النقاط ان شاء الله انه الان اخذ يدلل على اهميه تدريس اللغه العربيه او درس اللغه العربيه واهميه اللغه بالنسبه للقران والاصول، وايضا اثبات ان القران بلسان عربي مبين لا عجبه فيها بحال من الاحوال. حتى عن ما عليك في المكان المضمون فلا يهمك. زيد ما هي مسألة ثلاثة مهمة جدا. هو الآن أكثر في الكلام على أن في القرآن ليس هناك حقوق عربية أو عالمية، فهذا قد بينا واضحا الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله نأتي على مسألتين مهمتين جيدتين ألمح إليهما الشيخ رحمه الله إمام العالم، وهي مسألة البيان في هذه الأمثال أمثلة عظيمة جدا كما بين الله تعالى لا يعصيها إلا العالم. هذه الأمثال ضربت في الكتاب وأمثلة ضربت أيضا في السنة من باب الأمثال البيانية، فلذلك نبين أيضا مثلنا في الكلام على الأمثال، نبين بعض الأمثلة التي ألمح إليها الإمام الشافعي ورماها الله في كتابه وصرفها لنا مثلا في دونه على إنسان يتضبط لذلك، لا سيما أن العلماء يتفاوتون في درجتين في التدبر والإتقان والتمزيق والتفصيل كما بين الله جل وعلا. ولو ردوه الى اولي الامر منهم قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم العلماء يعني والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. يقول قوله ثم عرفت ما ضرب من الامثال على الامثال هذه الامثال الواضحه في الكتاب وهي امثال بيانيه في الكتاب والسنه. اما في الكتاب فكثير من الامثال التي ضربها الله جل وعلا ليبين سريا لاهل الخلق اجمعين الحكمه التي خلقهم لها، ويبين لهم ايضا القضيه المهمه في هذا الكون العظيم وهي القضيه الكبرى قضيه التوحيد وان الله تعالى هو الواحد الاحد سبحانه وجل وعلا الوالد الواجد الحميد المجيد، وان الله ما خلقهم الا ليوحدوه، وان الله جل وعلا قد اظهر لهم طريق التوحيد ولم طريق الشرك،

ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. اذا لما قالوا له انت تقول بان عيسى عبد كيف وليس له اب، فكانه يقول طيب ادم الان ايضا له ليس له اب، وهذا مثل رائع يضرب الله تعالى لنا تبين لنا كيف رد الشبهه بهذا الدليل القاطع الباهر القاهر. قال الله جل وعلا ان مثل عيسى كمثل ادم، وانتم اقررتم بان ادم عبد وأن آدم مخلوق وأنه أول نبي وخلقه الله جل بيده ونفخ فيه من روحه وشرفه وكرمه وأسجد له الملائكة، فأنتم أقررتم بأنه عبد وليس له أم ولا أب. فإذا عيسى عليه السلام له أم وليس له أب، فمن باب أولى الإقرار بعيسى كما أقررتم بآدم. لذلك ضرب الله هذا المثل لضحك هذه الشبهة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فهذه أمثلة رائعة تجلي لنا بوضوح توحيد الله جل وعلا، تجلي لنا بوضوح قضية الكون الكبرى العظمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالت العباد إلا ليوحدون. من الأمثلة البيانية أيضا في كتاب ربنا جل وعلا كما أتى بها المصنف هنا العلامة الإمام الشافعي مجملة، لكننا نفصل هذا الباب. من الأمثلة البيانية في كتاب ربنا جل وعلا ما قاله الله تعالى ضرب الله مثلا للحق وثبات الحق وثبات الحق وعطاء الحق، وضرب لنا مثلا بالباطل أيضا وزهوق الباطل وانتفاءه وأيضا سرعة انتهاء هذا الباطل بقول الله جل وعلا في سورة الرعد حيث قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب الفاء وأما ما ينفع الناس فينفذه في الأرض. فالحق يأتي ثابتا والحق الله والحق عليه نور، فمهما كان ضعيفا لكنه يتقوى بعد ذلك يكون كالجبال الرائع. فضرب الله لنا مثلا رائعا بثبات الحق وعدم فنائه وأيضا بظهوره وجلائه، وضرب لنا مثلا الباطل وسرعة اختفائه وأيضا فنائه وزهوقه كما كان السبب عندما دخل فاتحا مكة وهو يشير إلى الأصنام فتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق لابد أن يظهر وهذه سنن كونية، وقد قال الله جل وعلا عن سنة كونية أنها لا تتبدل ولا تتغير بحال الأحوال، سنة الله التي خلت من قبل ولا تبديل ولا تجد لسنة الله تحويلا. فهنا ضار على يضرب لنا مثل بالحق قال وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هو يقول السماء نزل منها الغيث الذي هو المطر، والمطر هذا رزق ورحمة كما سماه ضار على قلت الرياحة بشرا بين يدي رحمتي، فهذا من رحمة الله جل وعلا ورزق الله جل وعلا من غير الغيث العظيم. فالله جل وعلا يضرب لنا هذا المثل الذي لابد لكل طالب علم ان يدقق النظر ويتصوره، لان العلماء كان منهم من اذا سمع المثل في كتاب الله فلم يعقله يبكي، ويقول الله جل وعلا خاصة ان يعقل هذه الامثال من العالمين فلست من العالمين فيبكي. فتصور فهذا المطر الذي ينزل، والله جل وعلا كانه وصف لنا بانه ينزل فيصادف اوديه، فهذه الاوديه اما ان تكون شاسعه وراميها شاسعه واسعه ورحبه، واما ان تكون ضيقه، واما ان تكون ايش من حضرات صحيح. إذا المطر نزل على طوائف من هذه الأمكنة والأوضاع، منها ما كان واسعا رحبا يجتمع الماء الوفير فيه، وأيضا ضيقا يجتمع فيه بعض الماء لكن ماء قليل ليس بكثير، وهناك أودية لا يجتمع فيها الماء بحمل الأحوال من حضرات لا يستقر فيها ماء بحال من الأحوال. هذا المثل الذي ضرب الله جل وعلا. فالمطر ينزل، فتخيل الأخ الكريم نزل إلى واد واسع رحب فسيح فجمع ماء كثيرا، هذا الماء به العشب وبه الكلى وبه السقيا وبه أيضا الاستخدامات الكثيرة التي يمكن يستخدمها في العصور هذه الكهرباء وغير ذلك من المنافع التي ينتفع بها البشر. فإذا الواد الفسيح الذي جمع الماء الكثير هذا مثل ضربه الله جل وعلا، والقليل أيضا جمع ماء قليلا فيه نفع لكنه على القلة، والثالث الذي لم ينتفع، وهذا الذي لا ينتفع أقسام منه من يتشرب منه الذي يتشرب منه الذي لا يتشرب. فهذا كمثل الله جل وعلا ضربه للمؤمنين، يعني أنت الآن بهذا المثل ترى واديا رحبا فاتحا رحبا فسيحا واسعا شاسعا قد أخذ ماء كثيرا، هذا كالعلم، كأن المطر الذي ينزل هذا هو العلم والهدى الذي نزل من الرحمن جل وعلا كالوحي، وهذا ما استلم من المسلم كمثل ما بعثت به كمثل الغيب.

في الآخر. فنستنبط من هذا أمر أول في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما. أولا هذه الأمة فيها الخير لا ينعدم، يمكن أن ينعدم الخير من هذه الأمة أبدا. عندنا إخواننا في الشام يقولون مثل رائع أنا سمعته من العوام، من عوام الشام، يقولون لو خليت لإيش؟ فليت صحيح، لو خليت فليت، هذا كلام صحيح. لو انتهت ما انتهت الدنيا، الدنيا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، فيقال الله الله، فلنعم ما قال، وهذا حق. إذا الفائدة الأولى من هذا المثل هذه الأمة منوبها الخيرية، منوبها الخيرية إلى آخر الزمان، منوبها الأمة الخيرية، هذا أول شيء. يبقى إذا فلنكتفي الخير، فالخير في هذه الأمة، ولن يضيع هذا الخير من هذه الأمة، وأمة فيها خير لا يمكن أن تضحيه، وأمة فيها الخير لا يمكن أن تستقبل شأفتها بحال من الأحوال. ولما قال الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجه، قال أو يلبسكم أو يذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. فاستقبال شأفة هذه الأمة لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال، لأن هذه الأمة منوط بها الخير، منوط بها الخير، وهي قادرة الأمة. الأمر الثاني دلالة حديثة على أن هذه الأمة هي خير الأمة على الإطلاق، لأن السلام لما قال مثل أمتي وأضف الأمة له فقط. يبقى إذا الأمم السابقة لا يمكن أن تسابق هذه الأمة بحال من الأحوال. لذلك قال السلام أمتي أمة مرحومة، أمتي هذه الأمة أمة مرحومة. فإذا الفائدة الثانية من هذا المثل العظيم هذه الأمة هي أعظم الأمم على الإطلاق، وهذا جاء به صريحا في الكتاب، قال الله تعالى كنتم خير أمة، وفي الأخير انتهى الموضوع على الإطلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا الله تعالى ما مدح أمة مثل ما مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم على أتباع إبراهيم عليه السلام، إن أول الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، وذلك قال منا تأبيكم إبراهيم وسماكم مسكينة من قبل، فنسبنا لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء الخليل، وهذا من الخيرية العظيمة بهذه الأمة. إذن هذه الأمر الثاني هو هذه الأمة أمة قادرة، هذه الأمة هي الأمة التي تشرك شقاء، وهي أعظم الأمة قادرة عند الله جل في علاء. الثالث أنه لا يضر الخير في أولها في أخرة، يعني أما بخير في أولها ولا في أخرة، وهذه مشكلة بالنسبة للناس. ليش؟ لأن الرأي الأول هو خير الناس بنص كلام السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خالد ثم الذين آمنوا ثم الذين خلفهم، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبنص الكتاب. قال الله على المنوال السجوا على المنوال أبو السديق وترحموني مش نور وعلى ضرار نفس الأمر في الآية واضحة جدا، مما أننا من الأولين فيها ممكن يرجع عليهم من أقوال الذين اتبعوهم بإحسان، فكانت المتوافق الاتباع مش قال قدون لتون الأولين وقليل هنا في الآية كل من الأولين وقليل من الآخرين، هذا لا يدل على الأنام الخيرية، بل الخيرية ونفس الخيرية الموجودة في العوام الموجودة في الآخر، لكن إيش الفارق؟ القلة والكثرة. هذا ميزان آخر لتعلم أن الرفعة التي كانت عليها الأمة في الرعيل الأول ستكون في الرعيل الأخير، لكن إيش معه؟ قلة. مع قلة كان كثرة في الأول لكن قلة في قلة أولين وقليل من الآخرين. لذلك قال سلم لا يدرك الخير في أولها أيضا من الخير في أول أم في آخر، وهذا لا يعني نقول لا يمكن أن يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أجر خصيم برجل منكم أجر رجل منه خصيم، هذه تدل على أن الخمسين مع الواحد 51، بمعنى أنك لو قلت إذا قلت بأن هناك ثقل الخير في الرأي الأول وفي الآخر لكن قلة وكثرة، قد يكون من القلة ما هو أفضل من إيش؟ من الكثرة. وده اللي قال ابن عبد البر، هذا كلام خطأ مبين واضح فاحش، واستغفر الله هذه الكلمة أنا أردها فقط على إمامنا إمام جليل إمام عبد البر، لكن خطأ فاحش، قال قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين، هذا كلام لا يصح أن يؤخذ منه، قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد الصحابة، لكن المجموع لا، خير الناس قرني، لأن هو يقول قبل السنة خير الناس قرني هذا على المجموع، لكن قد يكون من أحد التابعين أو تابع التابعين أفضل من أحد هذا كلام باطل، والله ليلة واحدة يرى فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمم بعدها، ما رأيت قال علماؤنا في التمايز عندما قال الأغرار عمر بن العزيز أفضل من معاوية، فقال علماؤنا المتقنون المحققون قالوا ليلة واحدة نظر فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم المشرق

هذه بالضبط بالضبط المناسب قدر من نقيد خاطر السنة في ذلك فيه بعض الضعف لكن المعنى الصحيح مثل الرافلة لأن المسلم حتى قال في العلم المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب يزول مثل الرافلة بالزينة بغير أهلها إيش معناها أتت بكل ما يمكن أن تتحلى به وتتجمل به وتخطف أعين الناس فقال الله جعل فقال عنهن ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة الخضرة فنظروا والله مستغرب فيها فنظروا ماذا تفعلون ثم قال واتقوا الدنيا واتقوا عما ما خصص واتقوا النساء فإن في الأول حتى ثاني كان هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذه التي تزين ثوبها كان لها من الأجر العظيم وكان لها من القرب من الرحمن الجليل سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله وكان لها من الدرجات العلى فعلت ذلك لإدخال السرور على زوجها على الحليل على من يحل له لكن هي فعلت ذلك من أجل إيش من أجل من يحرم عليه لا يحل له لذلك قال الرافلة للزينة في غير أهلها يعني في غير المحل أنت تزياني تزياني كيفما يجب بل الواجب عليك أن تتزياني لأن السلام لما تكلم عن المرأة الصالحة الذي قال الدنيا متاع ومتاع وخير متاع المرأة الصالحة لما سأل السلام عن ذلك عن هذه المرأة ماذا قال قال إذا نظرت عليها سرتك إذا نظر عليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها إيش حفظته في المال وفي النفس وفي الغرض المقصود يجب عليها أن تتزين لكن لا تتزين ليش بغير المحل تتزين لأهلها تتزين لمن حل لها لكن تتزين لجميع الناس لفتة الناس تفتت فيها وتفتت غيرها وتفتت غيرها فلذلك قال أن سلم ضرب لها مثلا عظيما قال كما تكون هي تتلألأ أمام الناس ذهبت في الظلام والبريق الذي في الثوب خطف أعين الناس تتلألأ فأوتيت بنقيض قصدها كانت تتلألأ في سماء المعصية مع الشياطين وخطفت أبصار هؤلاء الأغمار الأغرار فماذا حدث أظلمت يوم القيامة كانت النتيجة بالعكس كانت النتيجة بالعكس فقال المثل هذا مثلها أنها يوم القيامة تأتي على ظلام دامس فيمكن أن يعني تنجو بفعلاتها عند ربها جل وعلا هذا مثل آخر يضربه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتبين هذه الأمثلة العظيمة التي تبين لنا كيف المعصية نجتنب المعصية وأيضا نأتي بالطاعة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمثلة التي قالها قال مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام يصلح الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح قال مثل أصحابي يعني فيكم مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام قال ولا يصلح الطعام إلا بالملح وهذا حديث فيه إسلام إسماعيل ابن مسلم هو ضعيف مسلم هو ضعيف لكن الثالث فيه على ضرب الأمثال لأن هناك شواهد كثيرة جدا تثبت لنا أن هذه الأمة محفوظة بالصحابة وأن هذه الأمة مفتوح لها بالصحابة أولا الصحابة هم أفضل الناس وأخير الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا لذلك اصطفاهم الله جل وعلا صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها قال السابقون أولاً نرجين ونسار لقد رضي الله عن الدنيا لي بأي هناك تلك الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفا فالصحابة المهم عليه هم أخير أنهم أفضل الناس وأعظم الناس قدرا عند رب الناس سبحانه وجل في علاء فشبهه ابن سلمة نوم الملح في الطعام والملح له فائدتان في الطعام في حد طباخ في حد طباخ متخفي عمله ليس طباخا لكن طباخ متخفي مفهوم السؤال مش مفهوم طب انا اجيب افهمكم السؤال ايش طباخ متخفي يعني بيتأمر فبيقول سمعته قطع لكن من غير ما حد يعني في هيبين واحد منكم الشجاعة المسعومة إن حد طباخ متخفي صدق نجاة صدق نجاة والله كأني بيكون جميعا كذلك يعني المسألة مش أجل أن نخاف هي المسألة كذا الملح صدقوني أنا لا مش عشان أنا بستأسف لا لأن أنا ما بشوفش أحد ولا ما بعرفش شيء فهم حملني فلذلك أنا بدعو لهم الأجل هذا فلذلك أنا ما أعرف ذلك إلا بالسؤال الملح لا يوجد فان عظيمتان في الطعام واحد قرأ من الثقافة ثقافة ولا من باب الثقافة ولا من باب الأمر ثقافة ما إصلاح الطعام النكهة العظيمة دي يعني فائدة ثالثة أيضا نكهة عظيمة جدا بتكون في الطعام وأيضا الطعام اللي من غير ملح لا طعم له لا تدفع أن تتذوقه فإيش فتستسيغه. طيب الفائدة الثانية المهمة جدا من باب الثقافة، من باب الثقافة لا من باب الأرض، ما ذلك إلا ثقافة، ولا ثقافة ولا أمر خطره. لا تتنحى بعيدا فإن قد علمنا المستور، المسألة يعني المستمع السطور. مشاهد هذه الفائدة المهمة جدا التي أريدها، يعني ثقافة والعلم والمتعلم في الثقافة أنا جديد بالخفية صراحة جديد بالماء صحيح. أهم ما يمكن فائدة للملح هو حفظ الطعام، حفظ الطعام من أن لا يأتي فساد بسرعة. الملح من أهم فوائده حفظ الطعام، والصحابة صلى الله عليه وسلم أهم فوائد صلى الله عليه وسلم أنهم حفظ الأدب. فهذا ليس من عندي، هذا هو من عند الإسلام وحي من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمل السماء، فإذا ذهبت النجوم أمل السماء الواحد أنا أمل في الله، فإذا ذهبت أنا فأنت أخاف ما يعلم، وأصحابي أمل كنتم ما أمل منكم ما رأيت. حفظ هذه الأمة، وإذا مات ماذا نقول؟ يعني أمة ضاعت، لا، أنت مسكت بما تمسكوا به كان الحفظ على ما هو عليه. قال وأصحابي أمل أمتي، قالت فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما تعاد، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما تعاد. فإذا تفسير الإنسان للصحابة لأنهم ملح لحفظ الأمة، والأمر الثاني لأن الفتح الذي يكون للأمة لا يكون إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون وتغزون وتغزون، قال تغزون في الصحابة فيقال أفيكم من صحب رسول الله رسول الله صحب رسول الله، فيقال نعم فيفتح له من أجل الصحبة. وبعد ذلك الثالثة والرابعة، الرابعة فيها خلاف إلى الثانية وإلى الثالثة، كما قال شرط الناس أن يكون الذين يمنهم هذه أيضا الصحابة. ومن ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تتذوق صحب السنة إذا صح التعبير، لأنك تتذوق الحلاوة حلاوة الإيمان بالتمسك بالسنة إلا عن طريق هؤلاء. ولذلك الإمام مالك قال لا يصلح حلاوة هذه الأمة إلا بما صرح به أول الأمة، هذه آخر أمة لا يمكن أن تصلح بحال إلا إذا كانت على نهج فقط. والآن الناس كأنهم جعلوا طريق الصحابة سبا، جعلوا طريق السلف سبا، يتورون عن شون أمين المأثارة وهم إلى الشيطان أقربين من الرحمن وإلى القرآن أقربين من الياتي والحب حال من الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وسلم طريق النبي وسلم طريق الصحابة الكرام. قال أصحابي بصنع الطعام كما قال لا يصنع الطعام إلا بالملح، إذا لا تصنع هذه الأمة إلا بالصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي عبروا عليها من نوائب. أيضا من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في السنة المثل الذي ضربه للمنافق، لما قال سلم على صحيح مسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة لا تدري بأيهما. قال سلم مثل المنافق كمثل الشاة، شاة مذبذبة كما تقام الله تعالى مذبذبين من ذلك لا إله ولا ولا إله ولا، مذبذبة هي واقفة بين قطيع من الغنم لكنها تبحث عن السيف تتموت عليه، فتبحث عليه مع هؤلاء ومع هؤلاء، هل تأوي إلى هؤلاء أم تأوي إلى هؤلاء؟ هذا حال الرسول. انظر كيف أرسلهم، شبههم أولا بالأنعام دلالة أنهم حملوا الأسفار ولم يعلموا عنه شيئا، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك قال كالشات بين القضية، فهي تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة كما وصف الله جل وعلا، وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما وصف الله جل وعلا فإن كان الكافرين نصيبهم قالوا إيش ألم نكن معكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وإن كان المؤمنين جعل الله لهم نصيب من الفوز ماذا قالوا؟ الكافرون قالوا ألم نكن معكم، ألم نستحوذ ألم نكن معكم ونستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ولما فاز المؤمنون قالوا قالوا ألم نكن معكم، قالوا من المجمع الذي قالوا الكبريت على أن نتحرز عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فطارة مع هؤلاء وطارة مع هؤلاء، لذلك مسأل السلف المنافق أنهم سلف للمطارب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لذلك ليس له التقرار إلا التقرار إلى أسفل من النار. وأيضا قد ضرب الله مثلا المثل الأخير في قول الصدقة الذي لا ترد، قال السلام الرارع في جبهته الكلب يقي ثم يرجع لقي. هذا مثل مثل كثير مثل كثير للزج على هؤلاء الذين يتصدقون ثم ذلك يقولون أنك إذا أخرجت شيئا لله جل وعلا فلا عليك إلا أن تحتسب أجرك عند ربك جل وعلا. فقال في جبهته الكلب يقي ثم يعود لقي. استخلص الشبه من هذا المثل أنه يجوز الرجوع في الهبة، قال لأن الكلب يجوز له الإيش الرجوع في القي، لا حرام عليك. نظر ما الإمام الشافعي العلم إمام الأئمة الفن في منظر كيف يفكر ويتدبر هذا بيانا شافيا من الضار للفعلات أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، وأن فهم هذا في الله أي شيء. بل في أول الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل في الرواية حتى المناظرة كانت بين الشافعي أحمد قال له ليس بحرام على الكلب أن يعود في قيد، فكان محمد العود في الجنة أحمد ماذا كان الحديث؟ قرأ الحديث قال أطلال السلام ليس لنا مثل السلام ننأى بأنفسنا على ذلك، فضربه مثلا كثيرا نعوذ بالله من ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال بأن العلماء وأتكلم عن القرآن العربي بلسان عربي مبين، ثم نظر إلى العلماء قال فالعلماء أيضا منهم من أتقن فنا واحدا، منهم من أتقن مسألة واحدة، منهم من أتقن كثير من العلوم. فالعلماء طبقات، العلماء هذه المسألة التي نقوم بها هذا الدرس اليوم، العلماء طبقات نعم طبعا، لكننا نقول أولا فضل الباب أن أشرف الناس وأعظم الناس وأقدم الناس وأرفع الناس منزلة عند رب الناس هم العلماء، لأنهم قدروا منزلة الأنبياء، ولا يفرق بين عالم وبين النبي إلا الوحي فقط جبريل. هذا الذي يفرق بين النبي والعالم، وهذا الذي خالق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السلام بداية العلماء عند الله غير من الشهداء بالدماء الشهداء، والعالم عند ربنا الذي فعل أمة كانت يقرأ المسجود أمام الناس يقول إن معاذا كان أمة لله قانتا لله حنيفا. فقام رجل فقال يا ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، فقال له مبينا أنه رد بجهل إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، وكان يقصد بأن الأمة مع الأمة كما استقر في قول العلماء الأمة هو معلم الناس الخير، أمة هو الذي أتقن العلم فنشره بين الناس هو معلم الناس الخير. قال مسعود إن معاذا كان أمة، لذلك هو يسبق العلماء رمي الحجر يوم القيامة. فالعلماء هم أشرف الناس، والله تعالى يرفع إلى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ذرائع. وقال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، جعل سنة الملائكة مثلثة، أولا أرسل به سبحانه جل وعلا بذاته المقدسة ثم بأشرف الخلق على الفرق الملائكة مثلثة بأشرف الخلق عنده وأعظم الخلق عنده قدرا وهم العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. وفضل العلماء يعرف بفضل المشهور على أشرف ما في الكون على قضية الكون الكبرى على توحيد الله جل في علاه. خيرا يفقه في دين الفقه قدر الخيرية، كل من فقص من الفقه كل من فقص من الخيرية. وهذا الذي فاز به ابن عباس رضي الله عنه قال قال يا ابن عباس أتحسب أن الناس عندك وفيه ما فيه من الصحابة فتركه وذهب يطلب العلم، لا كان تطلب العلم ما تدري متى يحتاج الناس إليك. ثم وقف بعد ذلك الخيري ينظر وابن عباس فعرف قال الراوي قال والله لو سمعه العرب والعجم لا سارعوا الى دين الله جل وعلا ودخلوا في دين الله اخوان. فالخاص بالخاص لاهل العلم هم الذين على الخير عند الله واهل الجهل للعلماء اعداء. وهذا الذي تراه في هذا الزمان، ترى ما من احد يعادي عالما في حال الاحوال الا من الجهل في مكان رجال قال ابن مسعود كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم ولا تكن الرابعه فايش ولا تكن الرابعه فتح. ثم الله جل وعلا يرفع الناس تتفاوت الدرجات، رفع الناس درجات او ما بين الناس في الطبقات فجعل اعلى الطبقات بعد الانبياء والمرسلين والصديقين هم وفاوت ايضا بين العلماء في المنازل. فهم طبقات، فأرقى طبقة من طبقات العلماء الذين اشتغلوا بأفضل الكلام على الإطلاق، كلام الله، فأفضل العلماء على الإطلاق هم الذين اشتغلوا بأفضل الكلام، هو كلام الله، يبحثون وينقبون عن مراد الله جل وعلا. ولذلك قال السلف خيركم من كان طبقات العلم، درجات العلماء طبقات مرتفعة أعلاها وأرقاها وأسماها من اشتغل بكلام الناس، لكن هذه اشتغل بكلام الناس فيها خارج الحروف حفظا للحروف لا. قال علماء هنا وهذه الخيرية في الطبقة الراقية العليا لا يصل إليها المرء إلا بعد إتقان وحفظ الحروف وعمل بها أن يتلوه أنا ليل وأنا نهار وفقه في الحدود وتطبيق ذلك ونشر ذلك بين الناس. كما قال غيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن قراءة ضبطا حفظا تلاوة صياما وأيضا تحكيما، وقال وعلم ونشر ذلك بين الناس. قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله إيش؟ ولكن لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية ما فيها قال ما أوحي إلي فيها إلا هذه الآية ليش الجامعة قال فيها قال الله جعل من يعمل خيرا ومن يعمل شرا ذر من خير جرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الخير ثلاث هي لواحد أجر ولواحد ستر ولواحد إيش وزر، فقال له الحمر الأهلية فقال ما أنزل ما أنزل فيها إلا هذه الآية الجامعة لكل خير من يعمل مثقال ذرة من خير جرى. هذه إشارة من النبي أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها. قال الشافعي علمنا فنرد منه دليل على الإجماع من الدلالة على الإجماع أن تقول الإجماع دليل من الأدلة، فقد حبس نفسه فأخذ الكتاب فانتهى من أوله بدفتيه، انتهى من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ثم خرج عليه بالآية التي تدل على الإجماع، وإن نودع على نودع في هذه الآية، لكن الحق أن الجميع يتناولونها على أنها دليل على الإجماع على الغير، ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى المسيح فإنما وجاء المسيح مصيرا. ثم انتهى بعد ذلك بالطبقات عالم الحديث والفقه، عالم الحديث والفقه، مغالب رجب الناس طبقات العلماء طبقات وأرقاها من شاء الله تعالى في الفقه والحديث والمحدثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يورد الله به خير يفقهه في الدين، وقال نبض الله امرأة سمع مقالة وعاها فمعاه ومحام الفقه إلى من هو أرقى منه. لذلك يقول الإمام أحمد جميل جدا حفظ الحديث وأجمل منه وأعظم منه وأحسن منه فهم الحديث، فهم الحديث. لذلك يقول ابن تيمية جاءك الحديث فلك فيه طريقان فهم متنه وفهم المتن ورأس الأمر. لذلك عاب كثير من المتقدمين على من انشغل بالإسناد وحفظ الحديث والمتن دون الفقه في المتن، وأنا ضربت أمثلة كثيرة أروع أمثلة على ذلك ومن ولما سألته المرة ما استطاع أن يجيب لها، وبعد ذلك ذكر لها الطرق التي يحفظها، قالت أين أنت وأين كنت إنما سألتك من هذا الذي تقول. قلنا بالنصائقة لما تقول امرأة جاءته وقالت دجاجة وقعت في البئر فماتت، فماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل؟ أشرب منه؟ أبتدل منه؟ أتوضأ منه؟ هذا السؤال، دجاجة ماتت في البئر فماذا يجيب لك؟ طبعا هذا السؤال مطلوب، السؤال فقه مطلوب منه إجابة عليه، فلا تقربيه هذا ماء طاهر فإيش؟ فاستغربيه. قال لها يا بنياتي ولم لم إجابة أجنبية قالت على المطلوب في الفقه. لذلك نظرت لها مدهشة كما عاتبته على هذه الإجابة، فقال علماؤنا وعلى المرء أن يعني يتكلم بالفقه مع ابن الحديث. هذا الطبقة الثالثة وهي الذين انشغلوا بالحديث فقط، الحديث فقط لا دراية ولا رواية، لكن بحفظ الأسانيد وإتقان التصحيح والتصحيح، هذا من الخير بمكان، لأنه قد انشغل بالإيش؟ انشغل بالجزء الثاني، انشغل بالدليل الثاني، بل انشغل بما يرتبط بالكتاب بالقرآن السنة، فالسنة بيان للقرآن، فمن انشغل بها فقد حفظ لنا التأويل وحفظ لنا التفسير وحفظ لنا كل ما ينفعنا في كتاب الله جل وعلا. فلذلك قال العلماء الطبقات هذه طبقات ثلاث، اللهم اجعلنا في هذه الطبقات أو ثلاث طبقات، واجعلنا في عليين يا رب العالمين، اللهم لا أن يلزمنا من الخير أن يثبته لنا في هذا الفرق بين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.